أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الجهة الثانية من استصحاب الكلي، ووقفنا عند استصحاب الكلي من القسم الثاني، وذكرنا أن هناك اعتراضات خمسة موجهة إليه. وصل بنا الكلام إلى الاعتراض الخامس، وحاصل الاعتراض الخامس حيث يقال أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل. كان كلامنا في هذا المثال، وهو ما إذا علمت بصدوري كلي الحدث المردد بين القصير وهو الحدث الأصغر، وبين الطويل وهو الحدث الأكبر، فإن كان الحادث هو الفرد القصير فهو متيقن الارتفاع بسبب الوضوء، وإن كان الحادث هو الفرد الطويل فهو متيقن البقاء، أو على كل حال مشكوك البقاء. هل يجري استصحاب الكلي أي كلي الحدث أو لا يجري؟ الاعتراض الخامس يذهب إلى عدم جريان استصحاب كلي الحدث، والوجه في ذلك أن استصحاب بقاء الكلي كلي الحدث معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل. بيان ذلك: من المعلوم أن الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده، فإذا انتفت أفراد الكلي كلها لم يبقى وجودا للكلي. الإنسان إنما وجوده بوجود أفراده، بزيد بعمر ببكر، فإذا انتفت جميع الأفراد لم يبقى وجودا للكلي. بناء على هذه المقدمة نقول: إذا جئنا إلى الفرد الطويل، إذا جئنا إلى الفرد القصير أي الحدث الأصغر فهو متيقن الارتفاع لأنني توضأت، فإن كان الحادث هو الحدث الأصغر فهو متيقن الارتفاع منتفن الفرد الأول. وإذا جئنا إلى الفرد الطويل الحدث الأكبر، يمكن أن يقال بأنني كنت على يقين سابقا بعدم الحدث الأكبر ولو في حالة ما قبل البلوغ، كنت على يقين سابقا عدم صدور جنابة ولو في يوم سابق، أشك في صدور الجنابة أستصحب عدم الجنابة. إذن استصحاب عدم الفرد الطويل أي استصحاب عدم صدور الجنابة إذا ضممناه إلى ما هو بالوجدان وهو ارتفاع الفرد القصير الحدث الأصغر، إذن الحدث الأصغر منتفن وجدانا بسبب الوضوء، والحدث الأكبر منتفن تعبدا لأنني أستصحب عدم الفرد الطويل، أستصحب عدم الجنابة. فإذا انتفى الفرد القصير وانتفى الفرد الطويل لم يبقى وجودا للكلي، لأن الكلي إنما يكون موجودا بوجود أحد أفراده، والمفروض أن جميع الأفراد منتفية. الفرد القصير انتفى وجدانا والفرد الطويل انتفى تعبدا. حينئذ نقول في المقام أن استصحاب بقاء الكلي يثبت وجود الكلي، استصحاب بقاء الكلي يثبت وجود الكلي، واستصحاب عدم الفرد الطويل يثبت عدم وجود الكلي إذا ضممناه إلى ما هو بالوجدان وهو انتفاء الفرد القصير. إذن فتتحقق معارضة بين استصحاب الكلي الذي يثبت وجود الكلي وبين استصحاب عدم الفرد الطويل الذي بانضمامه إلى ما هو بالوجدان ينفي وجود الكلي. قال: ومنها أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل وهو الحدث الأكبر إلى ظرف الشك في بقاء الكلي، لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فردين، الكلي ينعدم بانعدام أفراده، والفرد القصير أي الحدث الأصغر الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان على تقدير كونه الحادث، والفرد الطويل وهو الأكبر الأمد محرز الانتفاء فعلا. كيف؟ قال: باستصحاب عدمه أي عدم الجنابة، عدم الفرد الطويل. فهذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الفرد الطويل بضمه إلى الوجدان وهو انتفاء الفرد القصير حجة على عدم الكلي فعلا، فيعارض الحج على بقائه المتمثل في استصحاب الكلي. هذا هو الاعتراض الخامس. السيد رضوان الله تعالى عليه ظاهر عبارته أننا نقبل الإشكال من جهة أو في حالة ولا نقبل الإشكال في حالة أخرى، أما الحالة التي نقبل الإشكال فيها ما إذا كان الأثر الشرعي يترتب على الكلي وعلى الأفراد، فهنا يقال حينئذ استصحاب بقاء الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل. أما إذا قلنا بأن الأثر الشرعي لا يترتب على الكلي إنما يترتب على خصوص الأفراد، نحن قلنا فيما سبق تارة الأثر الشرعي يؤخذ في لسان الدليل على العنوان التفصيلي المشير إلى الأفراد، وأخرى يؤخذ الأثر الشرعي في لسان الدليل مرتبا على العنوان الكلي العنوان الإجمالي. تارة الشارع يقول إذا أحدثت بالحدث الأصغر فتطهر، وأخرى يقول إذا أحدثت فيحرم مس القرآن، فحرمة المس مترتبة على كلي الحدث جامع الحدث بين الأصغر والأكبر. نحن نقول تارة يكون الكلي العنوان الكلي هو الذي يترتب عليه الأثر دون الأفراد، حينئذ إذا لم تكن الأفراد هي التي يترتب عليها الأثر، يجري استصحابها أو لا يجري؟ لا يجري الاستصحاب، لأن من شروط الاستصحاب أن يترتب الأثر، وجود أثر شرعي. فإذا لم تكن الأفراد تترتب عليها الآثار فلا يجري استصحابها، فإذا لم يجري استصحابها لا تقع طرفا للمعارضة مع استصحاب بقاء الكلي، لأن الأفراد لا يجري استصحابها. قال: والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له، يعني نفس العنوان الكلي، كافيا في ترتب الأثر، يعني مصب الآثار هو العنوان الكلي، كلي الحدث لا الأفراد. على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه، لأن الأثر في لسان الدليل ينظر إلى عنوان الكلي بغض النظر عن له أفراد أو ليست له أفراد. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية، طبعا بناء على هذه الحالة لا يوجد ما يعارض استصحاب بقاء كلي. لماذا؟ لأن الأفراد لا يجري استصحابها حتى تكون معارضة لاستصحاب بقاء الكلي. الذي يترتب عليه الأثر والذي يجري فقط وفقط هو استصحاب الكلي، فلا يوجد استصحاب آخر للفرد حتى يقال بمعارضته لاستصحاب بقاء الكلي. أما الحالة الثانية وهي أن لا يكون الأثر مترتبا على عنوان كلي، بل الأثر يترتب على العنوان الكلي بما هو عنوان مشير إلى الأفراد، فالأثر يترتب على الفرد بتوسط العنوان الإجمالي. نحن قلنا أن الأحكام لا تترتب على الأفراد بما هي متحققة في الخارج، إنما الآثار الشرعية تترتب على الأفراد بواسطة عنوان إجمالي أو عنوان تفصيلي. الحالة الثانية نقول أن الآثار الشرعية تترتب على عنوان الكلي المشير إلى الأفراد، حينئذ قد يقال بتصوير المعارضة أن استصحاب عدم الفرد الطويل استصحاب عدم صدور الجنابة معارض باستصحاب بقاء كلي الحدث. يقول السيد: نعم استصحاب عدم، نعم عدم صدور الجنابة معارض باستصحاب بقاء كلي الحدث. يقول السيد: استصحاب عدم الفرد الطويل لا يثبت انتفاء بقاء الكلي إلا بنحو الملازمة العقلية بالأصل المثبت. لا توجد ملازمة شرعية بين إذا استصحبنا عدم الجنابة وضممناه إلى انتفاء الحدث الأصغر ينتفي كليا، لا توجد هنا ملازمة شرعية، إذ لم تقل رواية إذا انتفى الحدث الأصغر وجدانا وانتفى الحدث الأكبر تعبدا ينتفي بقاء الكلي، ينتفي كلي الحدث إلا بالملازمة العقلية. نقول لازم، هذا حكم العقل، العقل يقول هكذا: إذا انتفى الأصغر وجدانا وانتفى الأكبر تعبدا لازم ذلك عدم وجود كلي الحدث، فهذا أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة. قال وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجود لهذه الحصة أي الفرد ولتلك الحصة أي الفرد الآخر. على ما معنى؟ يعني بعبارة أخرى ليس العنوان الكلي إلا عنوان وسيط للوصول إلى الأفراد فقط، وإلا الأثر يترتب على الأفراد. على نحو تكون كل حصة أي كل فرد الأصغر والأكبر موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها. فعلى الأول إذا قلنا بأن الأثر فقط يترتب على الكلي دون الأفراد، يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، لأن موضوع الأثر هو كلي حدث والأثر هو حرمة المس، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب، يقول الكلي لا ينتفي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان الذي هو انتفاء الفرد القصير الأصغر، لأن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلي وليس يعني أصل مثبت. وعلى الثاني إذا قلنا بأنه يترتب الأثر على الفرد لا يجري استصحاب الكلي في نفسه، لماذا؟ لأن الأثر لا يترتب عليه. الأثر فرضنا أنه يترتب على الأفراد بواسطة العنوان الكلي، أما الكلي فلا يترتب عليه الأثر. حينئذ يقال استصحاب عدم الفرد الطويل لا يكون معارضا لاستصحاب بقاء الكلي، لأن استصحاب بقاء الكلي غير جار. لماذا لا يجري؟ لأن الأثر غير مترتب عليه، ومن شروط جريانه ترتب الأثر. قال وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه لأنه لا ينقح موضوع الأثر، لأن موضوع الأثر في المقام هو إما الأصغر وإما الأكبر وليس كلي الحدث. باستصحاب بقاء الكلي ماذا يثبت لنا؟ كلي الحدث. والمفروض أن الأثر لا يترتب على كلي الحدث بل يترتب على حصصه إما الأصغر وإما الأكبر، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد آخر، لأن الأثر أثر للحصص فينفى بإحراز عدمها، فينفى بإحراز عدمها يعني عدم الحصص، نحرز عدم الحصص إما وجدانا أو تعبدا ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من استصحاب الكلي. أما القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئاً من الشك في حدوث الفرد لكنه لا يوجد علم إجمالي بل يوجد شك بدوي. مثال على ذلك كما قلنا في الدرس الماضي أنه إذا علمنا بوجود زيد في المسجد وعلمنا بخروجه لكننا نشك أنه عندما خرج زيد من المسجد قارنه دخول عمرو، هنا يجري استصحاب الفرد أو لا يجري؟ نقول أما استصحاب زيد فلا يجري لأنه لا يوجد شك في بقائه بل يوجد يقين بخروجه من المسجد لأنه خرج من المسجد. وأما حدوث عمرو دخول عمرو إلى المسجد فلا يقين بحدوثه، بل نحتمل دخول زيد عند خروج، عفوا نحتمل دخول عمرو عند خروج زيد. اذا الافراد لا يجري استصحابها. هل يجري استصحاب كل وجود الانسان في المسجد؟ يقال كنا على يقين بوجود الانسان، نشك في بقائه نستصحب بقاءه. يقول السيد علينا ان نرجع الى مبنى معنى استصحاب الكلي. اذا قلنا بان استصحاب الكلي يعني استصحاب الحصة، ذات الحصة، نقول الحصة ضمن زيد ليست مشكوكة البقاء بل متيقنة الارتفاع، خرج من المسجد، والحصة ضمن عمرين ليست متيقنة الحدوث بل مشكوكة الحدوث، دخل أو لم يدخل. إذا استصحاب الحصة لا ضمن زيد يجد تجري ولا ضمن عمرين، فلا يمكن استصحاب الحصة. نعم إذا قلنا بمقولة الرجل الهمداني الذي يرى أن الكلي له وجود منحاز مستقل عن أفراده يمكن جريان الاستصحاب. كنا على يقين بس بوجود الكلي، كلي الإنسان في المسجد، نشك في بقائه نستصحب بقاءه. خب على مبنى السيد الشهيد الذي يرى أن معنى استصحاب الكلي هو استصحاب العنوان الإجمالي المشير إليه إلى الأفراد، يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يقول السيد لا يجري، لا يجري استصحاب الكلي بناء على مبنانا، وهو أن معنى استصحاب الكلي هو استصحاب العنوان الإجمالي أو الصورة بالحمل الأولي التي لها إشارة إلى الخارج تري الواقع. لماذا لا يجري؟ قال وأما الحالة الثانية من القسم الثاني والتي يعبر عنها باستصحاب الكلي من القسم الثالث، فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكل شكا بدويا. ومثاله أن يعلم بوجود الكل ضمن فرد ضمن زيد ويعلم بارتفاعه تفصيلا، خرج زيد من المسجد، ويشك في انحفاظ وجود الكل وهو الإنسان ضمن فرد آخر، حدوث فرد آخر وهو عمرو، يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد حين خروجه أو قبل ذلك، حين يعني مقارنا أو قبل ذلك، قبل خروجه بثانية دخل عمرو، دخل عمرو، ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي، وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركان الاستصحاب في العنوان الكلي. عندنا يقين بوجود إنسان في المسجد، نشك في بقائه نستصحب بقاءه. وإن لم تكن أركان الاستصحاب متواجدة في كل من الفردين بالخصوص، زيد متيقن الارتفاع لا يوجد شك في بقائه، نقطع بخروجه من المسجد، عمرو لا يوجد يقين بحدوثه نحتمل دخوله، لا أننا على يقين بدخوله في المسجد، الأفراد زيد وعمرو لا يجري الاستصحاب فيها. ولكن يندفع هذا التخيل بأن التخيل وهو استصحاب العنوان الكلي بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ولكن نحن نستصحب العنوان الكلي بما هو صورة ذهنية بالحمل الشائع أو بما هو مشير بما هو مشيرون، بما هو مرآتون. ويقول: وإن كان هو مصب الاستصحاب ولكن بما هو مرآت للواقع. خب نسأل هذا السؤال: الواقع هل يوجد فيه يقين بالحدوث وشك في البقاء أو لا يوجد؟ لا يوجد. الواقع إنما يوجد يقين بالحدوث وشك في حدوث. دققوا في هذه العبارة: استصحاب كلي الإنسان إنما يراد استصحابه بما هو مشير إلى الواقع. نسأل هذا الواقع هل يوجد فيه يقين بالحدوث وشك في البقاء؟ يقول السيد: لا يوجد. لماذا؟ لأن الموجود إنما هو يقين بالحدوث وشك في حدوث جديد، في تجدد الحدوث. هل تجدد وجود الإنسان أو لم يتجدد؟ إذا لا يوجد شك في البقاء فلا يجي الاستصحاب، وهذا بخلاف استصحاب الكلي من القسم الثاني. قد يقال هناك أيضا: لماذا في استصحاب الكلي في القسم الثاني قلتم بجريانه مع أن الحدث الأصغر متيقن الارتفاع والحدث الأكبر متيقن البقاء؟ لماذا قلتم في استصحاب الكلي في القسم الثاني يجري أما هنا لا؟ لا يجري. نقول فرقا: الفرق هنا في هذه العبارة، وهي أنه في استصحاب الكلي من القسم الثالث عنوان الإنساني يشير إلى الواقع. هذا الواقع متعدد وليس واقعا واحدا، لأن هذا الواقع عبارة عن اليقين بحدوث فرد والشك في حدوث فرد آخر، فلا يوجد شك في البقاء، يوجد شك في حدوث فرد آخر. بينما هناك في استصحاب الكلي من القسم الثاني عنوان الحدث يشير إلى واقع، نقول هذا الواقع نحن على يقين إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. إما أن يكون الواقع هو الأصغر أو أن يكون الواقع هو إذن يوجد واقع محدد مشكوك البقاء ومتيقن الحدوث. يوجد واقعان ولو كان ضمن الحدث الأكبر، يوجد واقع واحد. أما هنا في استصحاب الكلي من القسم الثالث هذا الواقع الذي يريد أن يشير إليه عنوان الإنسان الكلي، هذا الواقع في الحقيقة والواقع ليس متيقن الحدوث وليس مشكوك البقاء، بل هو إما متيقن الارتفاع وهو زيد، أو مشكوك الحدوث وهو دخول عمر. بينما هناك في الواقع يوجد حدث قد صدر، فيصح أن يقال هذا العنوان الكلي وهو عنوان الحدث يشير إلى واقع. أما في استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يوجد واقع واحد بحيث يشير إليه عنوان كلي الإنسان. هذا هو الفرق بين استصحاب الكلي من القسم الثاني وبين استصحاب الكلي من القسم الثالث، وهذا هو أهم مطلب في هذا البحث. قال: ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ولكن مصب الاستصحاب بالحمل الأول أو بالحمل الشائع، بالحمل الأول، ولكن بما هو مرآة ومشير إلى الواقع، فلا بد أن يكون متيقن الحدوث مشكوكا بقى بما هو لابد أن يكون الكلي بما هو فان في واقعه ومرآة للوجود الخارجي. ومن الواضح أنه بما هو كذلك ليس جامعا للأركان. لما؟ إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي وهو عنوان الإنسان، ونقول إنه هذا الواقع متيقن الحدوث مشكوك البقاء، بل هو مشكوك حدوث فرد جديد. أما في استصحاب الكلي من القسم الثاني نقول هناك واقع إما الأصغر وإما الأكبر، أنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء. وهذا هو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في قلنا نحن استصحاب الكلي من القسم الثاني يتعلق الشك بعلم إجمالي إما الأصغر وإما دائما العلم الإجمالي يشير إلى وجود واقع. هناك واقع عبر عنه عنوان أحدهما هذا الواقع، لكن هناك واقع. أما هنا الشك شكا بدويا، يعني في حدوث شيء جديد. قال ونقول أنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته، خلافا للحالة السابقة وهي استصحاب الكلي من القسم الثاني التي كانت تشتمل على